أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، والممالك عدم، مالك الملك واحد باطل ما سوى، والندى في خدود للبراعم رسام، دمعة ما استريح ذايب في هوى، دمعة ما استريح ذايب في هوى. أصبح الملك لله والممالك عدم، مالك الملك واحد باطل ما سوى، والندى في خدود للبراعم رسام، دمعة ما استريح ذايب في هوى، دمعة ما استريح ذايب في هوى. فتنة الصبح راعي سرح بالبهم، والبهم بالمراعي سرحات ورا، في الصحاري حياة ما يحب الألم، حمل الأرض هم يوم هالشبع عصا، فتنة الصبح راعي سرح بالبهم، والبهم بالمراعي سرحات ورا، أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، والممالك عدم، أصبح الملك لله والممالك عدم، مالك الملك واحد باطل ما سوى، والندى في خدود للبراعم رسام، دمعة كل ما في شفاته للحياة ابتسم، صايح بالمراعي والسما والفلا، كل صبح حياة من جفون العدم، سبح الخلق للي رد صبح الحياة، كل ما في شفاته للحياة ابتسم، صايح بالمراعي والسما صبح الحياة، سبح الخلق للي رد صبح الحياة. أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، والممالك عدم، أصبح الملك لله والممالك عدم، مالك الملك واحد باطل ما سوى، والندى في خدود للبراعم رسام، دمعة ما استريح ذايب في هوى، دمعة ما استريح ذايب في هوى. يا دروب المداين يا شفاة وفم، كل دربان يسبح والمداين معاه، ما سعت للخلايق في الأراضي قدم، توه الأرض عذرا والزهر في حيا، يا دروب المداين يا شفاة وفم، كل دربان يسبح أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، أصبح الملك لله، والممالك عدم، أصبح الملك لله والممالك عدم، مالك الملك واحد باطل ما سوى، والندى في خدود صباح المآذن في سماها شمم والمساجد موارد في ثراها صلاة. يا صباح الصبايا من صباها اللثم كل خد غديرا منه يطفي ظما. يا صباح المآذن في سماها شمم والمساجد موارد في ثراها صلاة. يا صباح الصبايا من صباها اللثم كل خد غديرا منه يطفي ظما. كل خد غديرا منه يطفي ظما. أصبح الملك لله. أصبح الملك لله. أصبح الملك لله والممالك عدم. أصبح